تناسي قولي قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسي وانت الغالي عليه غالي عليه قولي قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسي قولي قولي عمل لك ايه قلبي وانت الغالي عليه العين في العين وانت ولا داري بحالي والاه تبقى عين قلبي والفكر اللي جالي العين في العين وانت ولا داري بحالي والاه تبقى عين قلبي والفكر اللي جالي من الاتنين والله خدوا مني ليالي من الاتنين والله والله خدوا مني ليالي قولي ده كان فين ما تقولي كان ملك ومالي قولي عملك ايه قلبي اللي انت ناسيه قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه وانت الغالي عليه قولي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي واللي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي من الاتنين والله خدوا مني ليالي من الاتنين والله والله خدوا مني ليالي واللي ده كان فين ما تقولي كان ملك ومالي واللي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه قولي واللي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه وانت الغالي عليه غالي عليه قولي